ولما كانت الحلقة 98 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وجعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الإخوة الثلاثة لما خرجوا في طلب أغرب هدية ليمهروا بها الصبية، وودع كل أخ أخاه وتوكل على الله وصار في طريقه المرسوم وراء حظه المقسوم، ومرت الأيام وانتهى العام وحل ميعاد اجتماعهم بعد طول افتراقهم، وأقبل فيروز كالحمامة من سكة السلامة. فلما رأى صاحب الخان أمامه أقبل عليه يسأله عن الأخوين. عم يا صاحب الخان، اسمع يا عم انت. اهلا وسهلا، اتفضل. انت فاكرني؟ ايوه، امال ايه، اتفضل. انت فاكر الاتنين اللي كانوا معايا عم نول؟ ايوه، نيروز ومعزوز، مش حضرتك فيروز؟ ايوه، محدش منهم لسه جه. نيروز جه النهاردة. فين هو؟ اهو جوه، اتفضل. يا فتاح بلا مفتاح، يا هادي يا كريم. عمي يا صاحب الخان. واد التالت. اسمع يا عم انت. اهلا وسهلا. انت مش فاكرني؟ امال ايه، اتفضل. انت فاكر الاتنين اللي كانوا معايا عم نول؟ ايوه، فيروز ونيروز، مش حضرتك معزوز؟ انا معزوز. هم لسه ما جوش؟ جم يا سيد معزوز. فين؟ اتفضل جوه، اتفضل. فيروز، نيروز. وادي معزوز اهو. معزوز، حمد لله على السلام. حمد لله على سلامتكم انتم. احنا جينا في الميعاد واجتمعوا الحبايب، ما عادش حد غايب. اسكتوا، اما جبت حته الدين هديه؟ ده انا جبت حاجه ما حدش شافها ولا حد يقدر يوصفها. امال لو شفتوا الهديه اللي انا جبتها هتقولوا ايه؟ انت جبت ايه؟ وانت جبت ايه؟ انتوا جبتوا ايه؟ انا جبت اللي يقرب البعيد ويبعد القريب. يا سلام. وانا جبت اللي يجيب لك حبايبك قدام عينيك قبل ما توصل لهم برجليك. يا سلام. امال انت جبت ايه يا معزوز؟ انا جبت ندهة العيان في ام مليان. مش فاهمين ولا انا فاهم؟ على كل حال، انا جبت اغرب هدية شفتها عينيا. انتوا ما شفتوش هديتي؟ ضروري بنت عمي من اسمتي. انت هتقعد تقوله وهو يقولك؟ احنا كل واحد يحكي حكايته من ساعة ما ساب اخواته ومشي لوحده. كويس، احكي يا معزوز. ايه، الكبار اول. اشمعنى دلوقتي الكبار اول؟ احنا كمان هنختلف على دي؟ طب اقول انا. من ساعة ما سبتنا لوحدنا. انا سبتكم ومشيت لوحدي، كنت فاهم ان حلاقي نفسي مطرح ما بدأت امشي. القصد فضلت ماشي لما مسي علي الليل، دقيت الاوتاد وربطت الجواد ونصبت خيمتي وقلت بات ليلتي، ولما يطلع النهار ألم عفشي وأقوم أمشي. وفضلت نايم لما النهار طلع عليا، خرجت من الخيمة وببص بعناية لقيت مدينة قدامي، حاجة غريبة. المدينة دي ما شفتهاش مبارح. إزاي ما شفتهاش؟ إيه، يمكن ما كنتش واخد بالي. أما أقوم أسعى على حالي، الله، ايه ده، ايه دول، ياه، كل عملاق وعملاق، سبحان الخلاق. الله، ايه ده، ايه دول، ياه، في ناس بالشكل ده، دول مش بني ادمين، هو في انسان قد كده؟ يا ساتر. هم شافوني بيشاوروا عليا، هم شافوني دول ومسكوني يمكن ياكلوني، اهرب ازاي؟ استنى يا عزرة، امسكوه. اوعى، شوف الفرخه اللي راكب عليها، اوعى يهرب منكم. شوف جسمه قد ايه، شوف شوف شوف انت بيجري ازاي. امسكه يا زازان. شوف دراعه قد ايه، شوف انت قد ايه. سبحانك يا قادر. انتوا ايه؟ ده بيتكلم زينا والله ما ساب حاجه مننا. حتى الكلام بيتكلم زينا. انتوا ايه؟ انت اللي ايه؟ في ناس قدك كده عايشين؟ انتوا بني ادمين. بني ادمين. انا في عرضك يا حضرة العون. ما هو زي ما بيتعجب منه هو بيتعجب مننا. احنا شفنا ناس كده ولا هو شاف ناس قدنا؟ حاجة غريبة عجوبة. يا ما يخلق الرحمن، شيلوا تحت بعضك يا زازان، احنا نقدمه للسلطان. السلطان. مولانا السلطان، تقدم يا زازان. ايه في ايه؟ مخلوق عجيب لقناه. مخلوق عجيب؟ ازاي؟ مخلوق طوله ما يزيدش عن شبرين، شكله شكل البني ادمين، الوش والعينين والرجلين، ويتكلم كمان. تبارك الرحمن، فين المخلوق العجيب ده؟ موجود اهو بره بيفرجوا عليه الجنود. خليهم يدخلوه. المخلوق العجيب، وانتوا منين اصطدتوه؟ المخلوق العجيب. الله، شوف يا مولانا شوف، بيركع قدامي. ناولهوني يا زازان. بشويش عليه. شوف يا مولانا. سبحانك يا قادر يا عظيم. انت بتستغرب عليا وانا بستغرب عليك. ده صحيح بيتكلم. انت ما شفتش الفرخة اللي كان راكب فوقها؟ هي دي فرخة، ده حصان. حصان. بيسموا الفراخ حصنة. بيقول على الفرخة حصان. طيب بس ضروري يعني زي اللعبة كده تشلني. يعني عاوز ايه مني؟ سيبني، نزلني، اقعد قدامك واسمع كلامك. بس تبقى بعيد عليا، هتبقى واقف تحت رجلي. جيب له حاجة عالية. هاتوله حاجة عالية. بس بس بس، حطوه هنا قدامي. تعال يا فيروز، اطلع هنا فوق الترابيزة. ايوه هنا عشان اعرف اكلمك. مولاي السلطان، انت خلاص نويت؟ ان شاء الله. امتى؟ دلوقتي احسن من بكرة. وانت حتقوم على بلدكو على طول؟ حروح اول على الخان اللي كنا فيه، مواعد اخواتي نتقابل هناك بعد شهرين. طيب يا اخي مستعجل ليه مدام لسه شهرين؟ ما هي المسافة من هنا لهناك يدوب كده. طيب حيث كده انا حقدم لك الهدية بتاعة بنت عمك، تحب تشوفها اول؟ اللي هي مين؟ بنت عمك. ما انا طبعا هشوفها. لا، تشوفها دلوقتي. اشوفها دلوقتي؟ ايوه. ازاي؟ ده بيني وبينها ايام وشهور. لكن تقدر تشوفها. انت بتتكلم ازاي يا مولانا السلطان؟ انا اوريك بتكلم ازاي. يا رضوان. مولاي. هات العلبة الابانوس. أنا لما أقول كلمة لابد أكون أدها. العلبة الأبلوز. وريني. خد يا فيروز. إيه ده؟ دي نظارة عاج، بص فيها بعنيك وافتكر أي إنسان وانت تشوفه في الحال. أشوف؟ ها. الله الله الله، أميرة أميرة، هي عاملة كده ليه؟ أفتكر أبويا. الله، أبويا أبويا، هو ليه كده زعلان؟ النظارة دي إيه؟ صدقت الكلام؟ دي نظارة تبص فيها وتفتكر أي حاجة لابد تظهر لك. أهي دي عجيبة صحيح. اتفضل يا مولانا. إيه؟ النظارة. ما تردهاش عليا، هي دي الهدية. أنت أنت أنت يا مولانا. أنا بديك هدية مفيش زيها في الدنيا عشان تفوز ببنت عمك. مع السلامة يا فيروز، قوم حصل إخواتك في الخان وارجع بلادك فرحان. وركب فيروز في الحال وظل يطوي الفيافي والرمال حتى أدرك إخوته وقص عليهم قصته وعرض عليهم المنظار وأطلعهم على هذه الأسرار. وعندئذ تأخر فيروز وتقدم أخوه نيروز وبدأ يحكي لهم حكايته ويقص قصته وما صادفه من الأهوال. قال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.